غير ما إذا كان الحمل كله على شخص واحد، غير ما إذا كان الحمل كله على شخص واحد وهو الذي حصل منه الخطأ. ثم أيضا إذا تكرر الخطأ، إذا تكرر الخطأ والعاقل هي التي تتحمل، يجعل ذلك الذي حصل منه الخطأ يحس بمشقة، لأنه يرى أنه يخطئ وغيره يتحمل، فيجعله ذلك يكون على حذر ويكون على يقظة حتى لا يحصل منه الخطأ، يفعل ما يستطيع من الاحتياط والتحري حتى لا يحصل منه خطأ. ثم أيضا إذا كانت العاقلة تتحمل فإنهم يحرصون على رعايته، وكذلك يحصل له تأنيب ويحصل له زجر يجعله يكون عنده شيء من الحياة بسبب أن غيره تحمل هذا الشيء. ثم إن هذا أي العمل العاقلة مستثنى من قوله لا تزر وزرة وزر أخرى، فإن الذي حصل منه خطأ تحمل غيره نتيجة خطئه، وما ترتب على خطئه تحمله غيره، فإذا هذا مستثنى، يكون الغير يتحمل ما أخطأ به المخطئ، وهذا التحمل كما عرفنا على طريق التوزيع وعلى طريق الاشتراك، ومن المعلوم أن الشيء إذا وزع وشرك فيه سهل على الأفراد، بخلاف ما إذا كان مطلوبا مطالبا به شخص واحد الذي هو الذي حصل من الخطأ، فإنه يترتب على ذلك المضرة المتعلقة به أو المتعلقة بالناس الآخرين الذين هم لهم الحقوق، حيث يخشى أن تضيع عليهم. فجاءت الشريعة بفرض الدية على العاقلة في الخطأ لهذه المصالح ولهذه الفوائد. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي الذي يرويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو ابن عبد الله السوائي صحابي، وعلي صحابي، وفيه رواية صحابي عن صحابي، فإنه سأله سؤالا وقال: هل عندكم شيء ما ليس عند الناس أو ليس في القرآن؟ وإنما قال هذا الكلام قوله هل عندكم يعني معشر أهل البيت، المقصود بقوله عندكم يعني معشر أهل البيت، وذلك أن الرافضة عندهم كلام كثير حول أهل البيت، وأن عندهم ما ليس عند غيرهم، بل إن الحق عند الرافضة إنما هو عند 12 شخصا منهم، ليس كل أهل البيت هم المرجع ويؤخذ ما عندهم، وإنما يؤخذ من 12 شخصا، هم علي وابنه الحسن والحسين و 9 من أولاد الحسين، 9 من نسل الحسين، كل واحد منهما ابن للذي قبله، فالأئمة الاثنى عشر عندهم هم الذين عندهم اللي هم المرجع، وهم الذين يأخذون منهم العلم، وكل حق إنما يأخذ من عند الأئمة. ولهذا في كتاب الكافي وهو أصح كتاب عندهم، وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة، فيه من الكلام، فيه من الغلو، وفيه من الإطراء، وفيه من المجاوزة للحدود الشيء الكثير، فإن فيه من الأبواب التي فيه باب أنه ليس عند الناس شيء من الحق إلا ما جاء من عند الأئمة، وكل شيء لم يأتي من عند وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. هذا باب من أبواب كتاب الكاذب. باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما جاء من عند الأئمة. وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. يعني معناها الحق محصور في هذا الطريق. ومعنى هذا الشيء الحق الذي يأتي عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبي هريرة ومعاوية وسائر الصحابة هذا ليس من الحق. لأن مقتضى هذا الباب هذا الكلام ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة الاثني عشر. وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. لذلك مما عندهم من أبواب مما عندهم من أبواب كون أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم لا يموتون إلا باختيار. ويقول باب أن الأئمة يعلمون جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين وأنها عندهم وأنهم يعرفونها بلغاتها. هذا من الأبواب التي تحتها أحاديث موضوعة مكذوبة على أئمتهم. فإذا أبو زحيفة وابن عبد الله السوائي سأل عليا هذا السؤال: هل عندكم شيء ما ليس عند الناس أو ليس في القرآن؟ أي هل عندكم مع شراح البيت شيء ليس في القرآن أو ليس عند الناس؟ يعني خصصتم بدون الناس. هذا فيه سببه ما كان يقوله الرافضة ما يحصل من الشيعة من الغلو والإضرار. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسل قسم بالله الذي فلق الحبة وبرأ النسل. ليس عندنا شيء إلا ما في القرآن أو فهم يعطيه الله عز وجل في كتابه أو ما في هذه الصحيحة قلت: وما فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذا بعض ما فيها، لأنه جاءت الروايات المتعددة بعضها يذكر شيئا وبعضها يذكر أشياء. والصحيحة مستدلة على هذا كله ومقصوده منه يعني شيء مكتوب. وإلا فعنده أحاديث عند علي رضي الله عنه أحاديث. وإنما أراد شيئا مكتوبا عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي أشار إليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقسم على أنه ليس عندهم شيء إلا ما في القرآن أو فهم يعطيه الله عز وجل في كتابه، لأن القرآن كما هو معلوم كنوز علم، وفيه من الفقه ومن الفوائد ما يستنبطه من يوفقه الله عز وجل ويمكنه من معرفة ما اشتمل عليه من الكنوز. لأن كما هو معلوم ليس كل يستنبط من النص ما فيه من الفقه، بل يتفاوت الناس في الفهم ويتفاوت الناس في الاستنباط من النص. النص يكون أمام الجميع، لكن يستخرج هذا من النص ما لا يستخرجه هذا، ويكون عند هذا من فهمه وفقهه ومعرفة الفوائد التي تحته ما ليس عند الآخر ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عالم سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولهذا هناك بعض المسائل الدقيقة تستنبط من النص، وما كل يتنبه في هذا الاستنباط، ما كل يتنبه لهذا الاستنباط. لهذا تكون مسائل دقيقة تؤخذ من النص، والنص موجود عند الجميع، ولكن ما كل من يفهم منه هذا الفقه ويعلم منه هذا العلم. نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعنا، ورب مبلغ أو عالم سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. إذا حفظ النص على ما هو عليه وأداه إلى غيره قد يؤديه إلى من هو أوعى منه، لأن الأول قد ينسى، لكن الثاني يكون عنده قوة حفظ، قوة إدراك، وأيضا يكون قد يكون عند الثاني من الفقه ومن الفهم النص ما ليس عند غيره ما ليس عند غيره أو فهم ما فيه الله عز وجل في كتابه أو ما في هذا الصحيح. قلت وما في هذا الصحيح؟ فقال العقل وهذا هو محل الشيء. العقل يعني فيه وما يتعلق بالدية. ولهذا يقال الذين يتحملونها عاقلة. قال الذين يتحملون العقل عاقلة. وسميت الدية عقلا لأنهم يعقلون الإبل التي هي دية ويعقلونها عند في بناء ولي الدم. يأتون بالإبل ويعقلونها عنده يؤدون إليه الحق. وإن كانت الدية ليست إبلا فقط قد تكون ذهبا وقد تكون فضة تكون غير ذلك ولكن لما كان هذا شأنهم أو الحصر أنهم كانوا يعقلون الإبل قيل للدية عقلا وقيل للذين يتحملونها ويؤدونها عاقلا قيل للذين يتحملونها ويؤدونها عاقلا. العقل وفكاف الأسير وأن لا يقبل مسلم بكافر. وقد مر الحديث في مواضع متعددة وفيه هذه الأمور وفيه أشياء غيرها سبق أن مرت بنا وكلها اشتملت عليها صحيحة. لكن الرواة منهم من يختصر ومنهم من يعني يكون أدرك يعني ما أدرك فرواه كما أدركه ويكون منهم ومنهم من يختصر من يكون روى الشيء ولكنه عندما يريده يختصره كما يسمع البخاري رحمه الله حيث يختصر في بعض المواضع ويطول في بعض المواضع. بعض الناس عندهم الرافضة غير من المسلمين على الحق هذا الصحيح يعني الرافضة على الباطل وليس على الحق. وأي حق عندهم وهم لا يقبلون ما يأتي عن أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام وأي حق عندهم وهم يغلون في آل البيت أو في بعض أهل البيت ويضيفون إليهم أشياء لا تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل الأبواب التي أشرت إليها في كتاب الكافر وهو صاحب كتاب الكافر. هذه أشياء لا تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقال بحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن جميع الكتب المنزلة عدم يوم الخليل متعلمة وأنه يعلمها باللغات أبدا لا يقال هذا بحق رسول الله هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام ولكن هذا هو العمى وهذا هو الضلال هذا هو الضلال مبين واضح الجلي. ثم هذا كلام المتقدمين. أما المتأخرون منهم ففي مقدمتهم زعيمهم الذي هلك قبل سنتين الخميني فإن له كتابا باسمه الحكومة الإسلامية وقد قال فيه في صفحة 52 من الكتاب قالوا إن من ضروريات مذهبنا هي الرافضة أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول ان الامام تخضع له جميع ذرات الكون له ولاية تكوينية تخضع له جميع ذرات الكون تخضع لهذا الامام كلامه الاثني عشر. اي حق في هذا؟ هذا هو الباطل الجلي. واذا لم يكن هذا هو الباطل فليس في الدنيا باطل. اذا لم يكن هذا هو الباطل بعينه فليس في الدنيا باطل اصلا. قال باب جنين المرأة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنهما أنه استشارهم في إمناس المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة قال عمر رضي الله عنه اهد من يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر رضي الله عنه نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الثقب فقال المغيرة أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال أت من يشهد معك على هذا فقال محمد بن مسلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وقال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث أن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله عن أبي هريرة ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الكلام عن آداب جميل المرأة يعني ماذا يجب فيه إذا هدي على أمه فماذا بسبب الاعتداء عليها ما هي الدية التي تجب فيه أورد فيه حديث أبي هريرة وحديث المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه حديث المغيرة في إجابة عمر لما استشار الناس في إملاص المرأة وهو خروج الولد منها يسقط قبل تمامه بسبب الاعتداء على أمه يسقط ميتا يخرج منها ميتا بسبب الاعتداء الذي حصل على أمه بضربها على بطنها وأسقطت يمينها ميتا قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة يعني أن الدية فيه غرة عبد أو أمة إما عبد وإما أمة تدفع لولي الجنين الذي اعتدي على أمه هذه الغرة تجب على من جنى على المرأة أسقط ولدها الذي في بطنها ميتا فديته غرة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وأن امرأتين من هذيل احتصمتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر أسقطتها في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي هذا الصحر بغرة عبد أو أمة بغرة وعبد أو أمة تفسير للغرة لأن إما هذا وإما هذا ذكر أنثى هو هذا هو الواجب في الجنين إذا اعتدي على أمه وسقط ميتا بسبب الاعتداء عليها الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة ومعه محمد بن مسلمة فإن كل منهما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإملاص المرأة في غرة بين عبد أو أمة وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الراشد استشار الناس بإملاص المرأة يعني طلب منهم ما عندهم من العلم في هذه القضية ما هو الحكم وما هي الدية التي تدفع لمن اعتدى على امرأة فأسقط جنينها ميتا ما هو الحكم ما هي الدية التي تدفع لمن اعتدى على تلك المرأة فأسقط جنينها فقال المغيرة إن من القضى فيها بغرة عبدنا وأمه فقال ائتي لمن يشهد لك وجاء محمد بن مسلمة وشهد بما جاء عن بما جاء به أو ما شهد به المغيرة بن شعبة فهو حديث عن صحابيين عن المغيرة وعن محمد بن مسلمة وفي هذا الحديث دليل على أن السنة قد تخفى على بعض الكبار ويكون عند من دونهم علم بها. السبب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتهون مجلسه ويحضر في هذا المجلس من لا يعمل يحضر في هذا المجلس لقوم ويغيب عنه آخرون، ويحضر في مجلس آخر هؤلاء الذين غابوا ويغيب عنه بعض هؤلاء الذين حضروا. فإذا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ينتابونها ويأتون إليها، ويحضر في مجلس من لا يحضر المجلس الآخر، ويكون في هذا المجلس من العلم ومن الفتوى ومن الحديث ما لا يأتي في المجلس الآخر، لأن من قد يأتيه أحد ويسأله فيجيب، فيكون من حضر السؤال والفتوى والجواب تحمل هذا العلم، ومن غاب عنه ليس عنده شيء من العلم. ومن المعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهما كانا يتخلفان في بعض الأحيان لمصالحهما. قد سبق مرة بنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار، وكانوا يتناوبون هو إياه في النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن مر بنا في كتاب النكاح قضية في اعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم نساء مدة شهر، فإنه كان يتناوب هو وجار له من الأنصار وفي العوالي في المكان في عوالي المدينة، وكان ينزل هذا يوم وهذا يوم، وإذا نزل أحدهما إذا رجع أخبر الثاني بما سمعه من العلم وبما حصل في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بالعكس إذا نزل الثاني في نوبته، وقد كانوا أيضا يتناوبون رعاية الإبل كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، إذا كان مثلا هذا عند خمس وهذا عند عشر وهذا عند عشرين، ما في الواحد يسرح بإبله وإنما يجمعونها وكل واحد يسرح بها يوم، والباقون يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فلما كانت نوبتي روحتها بعشي، يعني عجلت رواحها، ثم جاء وأدرك زمنا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمنا أو مدة أو شيء من الوقت في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا قد تكون السنة عند بعض الصحابة وتخفى على غيره لأنه ما حضرها، بل قد تكون عند المفضول عند مفضول وتخفى على الفاضل، كما خفيت هنا على عمر رضي الله عنه، حيث لم يعلم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استشار الصحابة من عنده علم بهذا. وكذلك الذي سبق أن مر بنا أيضا فيما يتعلق قضية الطاعون، أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان في أثناء الطريق ولقيه أمراء الأجناد، علم بأن الشام فيها الطاعون، فأحد يشير عليه لأنه يدخل الشام، وأحد يقول له لا تدخل، فانقسم الناس قسمين، أحد يشير عليه بأن يدخل ويقول أنت جئت لغرض فلا ترجع دونه، وآخر يقول معك خيار الأمة وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تعرضهم للخطر، لا تعرضهم للهلاك، فتدخل بهم على الوباء. فجاء طلب المهاجرين وأحضره فانقسم، طلب الأنصار فأحضره فانقسم، طلب مسلمة الفتح فأحضره فانقسم، طلب مشرح كبار قريش الفتح فأشاروا عليه بأن يرجع، فرجع عمر رضي الله عنه قال إني مصلح في الصباح متجه إلى المدينة. فكان عبد الرحمن بن عوف رائد

كما حصل عن أبي بكر في نسب جرة الجدة أنه لا يعلم فيها نصا حتى جاء بعض الصحابة وأخبر بأن الذي أعطاها السدس. وإذا فإن هذا الحديث الذي معنا هو استشارة عمر في ميراث المرأة وأنه لا يكون عنده فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توصل فيها إلى معرفة هذه السنة عن طريق اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفضولين الذين هم دون أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة كانت عندهم هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قول عمر رضي الله عنه لأبي المغيرة ما يدخل لك ليس هذا عدم اكتفاء برواية واحد لكن هذا من الاستثبات وهذا من التثبت الذي يطلب المزيد من العلم يطلب المزيد من التوثق وإن كان وإن نحصل شيئا فإن ذلك يكفيه ويعول عليه ولا يرده لأنه جاء من طريق واحد. وكم من حديث جاء من طريق واحد ما جاء من طريق اثنين فأكثر وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح البخاري مشتمل على جملة من هذا التي يسمونها الغرائب الصحيح يعني جاءت من طريق واحد لم تأتي من طرق متعددة. وفيه رد على من يقول ان من شرط الصحيح ان يأتي من طريقين فأكثر لان عمل البخاري وغيره في ادخال الاحاديث الصحيحة التي جاءت من طريق واحد في صحيحه او في صحاحهم يدل على الاكتفاء. واذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه قوله ائت بما يشهد لك لا يدل على رد ما جاء عن المغيرة ولكنه يريد ان يزداد علما وان يزداد توثقا وان يزداد معرفة. وليس ذلك لانه لا يكتفي بواحد فان السنة يكتفى فيها والرواية يكتفى بواحد وليس كالشهادة التي لا بد من شاهدين فليكفي الراوي الواحد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة ليعلم الناس ويبين لهم أمور الدين وتقوم عليهم الحجة بهذا. وهؤلاء الذين يرسلوا إليهم الواحد ما كانوا يقولون لا نقبل منه حتى يأتي معك عدد. فالرسول كان يرسل وهؤلاء ما كانوا يتوقفون في العقل. فلو كان الزيادة على واحد متعينة لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرسل واحدا فقط بل أرسل عددا. لكنه لما أرسل واحدا علم أن الحجة تقوم بقبر الواحد وبرواية الواحد وأن الحجة تقوم على من أرسل إليهم بخبر واحد كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره في التعليم وحديث معاذ مشهور في الصحيحين إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله صلى الله عليه وسلم في أموالهم فأخذ من أيامهم تردوا على فقرائهم. هذا هو الحق وهذا هو اللي تقوم به الأدلة. وإذا ما جاء عن عمر هنا ليس فيه عدم الاكتفاء بقول الواحد وإنما فيه العمل على تحصيل زيادة النقل وزيادة في التوثق وزيادة في الطرق التي تأتي عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالحكم في دية الجميع جميل إذا جني على أمه فدي على أمه وسقط ميتا بسبب تلك الجناية أن ديته غرة وهي عبد أو أمان. قال باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وهذا يبين يبين العاقلة ومن هي وأنها العصبة، يبين العاقلة وأنها هي العصبة التي تعصب عصبة الإنسان، وقراباته من جهة يديه، قراباته من جهة يديه، الأقربون كالأقربون، إذا أمكن الاستغناء أو الاستيعاب بالنسبة للأقربين لا ينتقل إلى من فوقهم ومن هو أبعد منهم من عصباته، وإذا احتج إليهم انتقل إلى من يليهم وهكذا. وأورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. عرض فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة المرأتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى، فضربت إحداهما بحجر فمات ولدها وسقط ميتا، ثم بعد ذلك ماتت المرأة فصارت الدية على عاقلتها، وميراثها لزوجها وورثتها الميراث، يعني ليس الذي يعقل هو الذي يرث، لأنه قد يرث إخوة لأم، والإخوة لأم ليسوا من العاقلة، وإنما العاقلة هم العصبة، العقل على عصبتها. الثانية هي التي تراثت، يعني المرأة الثانية هي التي تراثت، ويقول إن المرأة التي قضى عليها بالعرة بالتوفية، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميراثها لبنيها وزوجها. المرأة التوفية ليس عليها، نعم، الجانية توفيت، والذين تحملوا الدية اللازمة عليها أو اللازمة لها هم عصبتها، وصار ميراثها لزوجها ولورثتها ولبنيها. سؤال يتعلق بهذا، يقول يعني إذا لم توجد عبد ولا أما، ماذا لم يوجد رقيق، ماذا يصنع؟ يبدو انه الى عدم يرجع الى قيمه العبد الى القيمه. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابن سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. ألم تكون أسلت قبل يعني البدري عليها ماتت، فصار قال فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. أن دية المرأة التي يعني قتلت على عاقلة الجانية القاتلة، على عاقلة الجانية القاتلة. قال باب من استعان عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سلمة رضي الله عنها بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفسون صوفا ولا تبعث إلي حرا. وقال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيده فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.